يوجد بعض الناس يذهبون خارج البلاد للعلاج عند الكهان فيقولون لهم أنت فيك شأن والذي سحرك فلان ويعلمونه باسمه وهو ما عرفه، وهل يجب العلاج عندهم ويدعون أنهم مباح له هذا العمل؟ العلاج عند السحرة والكهنة ممكن، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. خرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه من يقول فقد كفر له على محمد عليه الصلاة والسلام. العرافون هم يدعون علم الكهانة وعلم السحر وعلم كذا وكذا، ويقول اسم أمك واسم أبوك وقال اسحاق فلان وقال فلان كذا في يوم كذا وفي يوم كذا، هكذا أفعالهم. هؤلاء لا يكفر ولا يجوز سؤالهم، وينبغي فضحهم. من عرفهم يرفع بأمره إلى الأمراء الطيبين وإلى المحكمة وإلى وزارة الداخلية أو إلي وأنا أقوم بالله إن شاء الله. من عرفهم في أي مكان ولا يجوز الله السكوت عنهم والتغطي عنهم، لا، بل يبينهم في جيزان، في أبها، في الشمال، في المغرب، في أي مكان. فما بالتعاون أدري والتقوى يرفع بأمر المحكمة إلى المحاكم، إلى الأمراء الطيبين، إلى الملك، إلى وزير الداخلية، إلي، إلى رئيس الهيئات. ما باب التعاون أدري والتقوى، وبين مكانهم، هنا في مكان فلان، في مكان فلان، حتى يسعى في إزالته وقضى عليه الله في الأرض.